ترافيكس يا طرش فيش تادكس وقف فتح زي باكت كني واطفة زي الاليكس نزل تحت زي زانيكس جيبك في شيخني مالك صمت مطف المعاكس وارفعنا يا زي الاسد صعبة صعبة زي ماسف لسه لسه وانت لازق سبعة نطلع بزنبالك فيش كتير وجباسك عينا زيري على كيف سكين ما صعبة زي السيد زي بقى تقشر فيش يجيب مش في النشرة تحب فيه سقطة تمشي تقولي ليه انت حد يقولي مين سيد الوقت الكل ليك كله في بعض وكله زين أليكس بس من جنب زي ماتريكس جايب الدنيا زي أليس نفلف زي ماجيك أليكس جايب الدنيا زي أليس مجيب فلوس وجايب نفلس طبعا زي أليكس.